بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: مسألة: اللفظ المستعمل في معنى إما حقيقة فقط أو مجاز فقط أو حقيقة ومجاز باعتبارين. اللفظ المستعمل في معنى، يعني اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه، إما أن يكون حقيقة فيه فقط بدون أن يكون مجازا، بأن يكون هذا المعنى وضع له لغة ولم يوضع اللفظ لمعنى آخر سواه، فيكون حقيقة فقط. نعم. أو يكون مجاز فقط، بأن لا يكون هذا اللفظ وضع لهذا المعنى في أي وضع من الأوضاع، لم يوضع له لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل هو معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له، فيكون اللفظ بالنظر إليه مجازا فقط، كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع. يعني فلفظ الأسد إذا أطلق للحيوان المفترس لا يكون إلا حقيقة، لا يكون مجازا. لماذا؟ لأن لفظ الأسد ليس له في أي وضع من الأوضاع معنى آخر، حتى نقول إن الحيوان المفترس مجاز بالنظر إلى ذاك الوضع، بل له وضع آخر، وضع لغوي وضع في اللغة للحيوان المفترس. فالأسد بالنظر إلى الحيوان المفترس حقيقة فقط. أو للرجل الشجاع، وكذلك الأسد المستعمل في الرجل الشجاع فهو مجاز فقط ولا يكون حقيقة. لماذا؟ لأنه لم يوضع للرجل الشجاع في أي وضع من الأوضاع، لم يوضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. أو حقيقة ومجاز باعتبارين، أو يكون اللفظ بالنظر إلى المعنى حقيقة باعتبار وضع ومجازا باعتبار وضع آخر. نعم. بأن يكون اللفظ وضع لهذا المعنى في وضع ولم يوضع له في وضع آخر، فبالنظر إلى الوضع الأول يكون حقيقة، وبالنظر إلى الوضع الثاني يكون مجازا. أو حقيقة ومجاز باعتبارين، يعني يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر، كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع من، كأن وضع اللفظ لغة لمعنى عام، نعم، ثم خصه الشرع أو خصه العرف بنوع من أنواع ذاك المعنى اللغوي. فهذا اللفظ إذا استعمل في المعنى العام يكون حقيقة بالنظر إلى اللغة ومجازا بالنظر إلى غيره، وإذا استعمل في المعنى في ذاك النوع يكون حقيقة بالنظر إلى الوضع الثاني، ويكون مجازا بالنظر إلى الوضع اللغوي، كالصوم في اللغة للإمساك. مثاله لفظ الصوم، فإنه موضوع في اللغة للإمساك، لمطلق الإمساك، سواء كان إمساكا عن نحو الأكل والشرب مما يبطل الصوم، أو كان إمساكا عن المشي، أو كان إمساكا عن الكلام. الإمساك عن أي شيء هو المعنى اللغوي، هو المعنى الذي وضع له لفظ الصوم لغة. نعم. خاصه الشرع بالإمساك المعروف، الشرع خصه بالإمساك المعروف وهو الإمساك مع النية جميع النهار القابل للصوم عن كل شيء يبطل الصوم. هذا الإمساك هذا نوع من أنواع الإمساك، الشرع وضعه لهذا النوع بخصوصه. فإذا استعمل في مطلق الإمساك يكون حقيقة بالنظر إلى اللغة، ويكون مجازا بالنظر إلى الشرع. وإذا استعمل في الإمساك المخصوص يكون الأمر بالعكس. والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ومثل الدابة وهي موضوعة في اللغة لكل ما يدب على الأرض، دب يدب دبيبا، مثل ضرب يضرب ضربا، دب يدب فعل يفعل. ودب معناه مشى مشيا خفيفا، لكن المقصود هنا يعني يعيش، لأن العيش لازم للمشي. فلكل ما يدب على الأرض أي لكل ما يعيش على الأرض، والمراد بالأرض ما تحت السماء، فداخل فيما يعيش في الجو أيضا. فالدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض. خصها العرف العام بذوات الحوافر. العرف العام، العرف الشامل لجميع طبقات الناس، خصها بذوات الحوافر. في عرف لا في عرف النحويين فقط، أو الصرفيين أو البلاغيين أو المناطقة، لا، بل يعني في العرف الشامل لجميع أصناف الناس، يعني هو موضوع لماذا؟ لذوات الحوافر. وأهل العراق خصها العرف العام بذوات الحوافر وأهل العراق، يعني وأهل العراق خصوه بالفرس، يعني العرف العام، العرف العام لأهل العراق هم خصوه بالفرس فقط. واستعماله في العام حقيقة لغوية، فإذا استعمل في العام يكون حقيقة لغوية مجازا شرعيا. فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي. وفي الخاص واستعماله في المعنى الخاص بالعكس. فالصوم إذا أطلق في الإمساك المعروف، أي الإمساك عن المفطرات النحو الأكل والشرب والجماع، فهذا يكون حقيقة بالنظر إلى الشرع، ويكون مجازا بالنظر إلى المعنى اللغوي. فلما قال هذا هناك إشكال، كيف يكون إطلاق العام في الخاص، كيف يكون مجازا؟ مثلا الإنسان موضوع للحيوان المطلق، فإذا أطلق في زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو أي فرد من أفراد هذا الكلي يكون حقيقة لا يكون مجازا. ألم يصرحوا أن إطلاق العام في أفراده إطلاق حقيقي؟ فكيف يكون الصوم إذا أطلق في الإمساك المخصوص كيف يكون مجازا بالنظر إلى اللغة؟ فنقول إطلاق العام في الخاص على وجهين. الوجه الأول إطلاق العام الخاص من حيث أن هذا الخاص فرد منه، وأن هذا العام موجود في ضمنه. بهذا الاعتبار إذا أطلق بهذا الاعتبار فهو حقيقة، لكن إذا استعمل في خاص على وجه الخصوص بحيث لا يصح إطلاقه ولا غيره، فهذا يكون مجازا. فإذا أطلق الإنسان على زيد أو عمر أو بكر أو خالد فهو حقيقة. لماذا؟ لأن نطلق الإنسان على زيد باعتبار أنه فرد منه، باعتبار أن الإنسان موجود في ضمنه. أما هنا لا، نحن نطلق الإمساك على الإمساك المعروف باعتبار خصوصه، بحيث إنه لا يطلق على هذا الاعتبار، أي لا يطلق شرعا على إمساك آخر. شرعا لا يطلق للإمساك يعني المشي أو إمساك يعني الكلام، لا يقال يعني إنه صوب، فيكون هذا الإطلاق مجازا. فإطلاق العام على الخاص على وجهين: إطلاق العام على الخاص بخصوصه بحيث لا يطلق على غيره من الأفراد، فهذا يكون مجازا، إنما يكون حقيقة إذا أطلق، مثل إطلاق المتواطئ على جميع أفراده نظرا إلى تضمنه لهذا المتواطئ الكلي. نعم. ثم وفي الخاص بالعكس، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد. فاللفظ إما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا فقط، أو يكون حقيقة ومجازا، لكن كونه حقيقة ومجازا يكون باعتبارين، أن يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر. أما أن يكون حقيقة ومجازا باعتبار واحد نظرا إلى وضع واحد، نظرا إلى واضع واحد، هذا لا يمكن. نعم. لماذا؟ لأن المجاز هو المستعمل فيما وضع ثانيا، والحقيقة هو المستعمل فيما وضع أولا. أن يكون المعنى مما وضع له اللفظ أولا وثانيا بالنظر إلى وضع واحد وواضع واحد، هذا محال. نعم. ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا، لأنه هناك تنافي بين الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة مستعمل فيما وضع له ابتداء، والمجاز مستعمل فيما وضع ثانيا. وكون المعنى مما وضع له اللفظ ابتداء وثانيا بالنظر إلى وضع واحد محال، إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وموضوع له ثانيا، وضعه له ابتداء وثانيا واضع واحد، هذا محال. والأمران أي الحقيقة والمجاز مندفيان عن اللفظ قبل الاستعمال، يعني الكل من الحقيقة والمجاز مندف عن اللفظ قبل الاستعمال، أي قبل الاستعمال لا يكون اللفظ حقيقة ولا يكون اللفظ مجازا، لأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو المستعمل فيما وضع له ثانيا، فالاستعمال مأخوذ في كل، في تعريف كل من الحقيقة والمجاز، فلا يكون اللفظ حقيقة إلا بعد الاستعمال، ولا يكون مجازا إلا بعد الاستعمال، فلفظ وضع لمعنى ولم يستعمل في أي معنى، أو لفظ لم يوضع البتة لمعنى، فهذا لا نقول إنه مجاز ولا إنه حقيقة. مثلا يعني دايز، كلمة دايز مقلوب زيد، زيد موضوع له وضع لمعنى، لكن دايز، أو كلمة جسق، هذا لا يقال انه حقيقه ولا يقال انه مجاز، انه لم يستعمل فيما وضع له ولم يستعمل فيما لم يوضع له، لانه لم يستعمل، لان الاستعمال فرع الوضع وهو لم يوضع، فما لم يوضع أو وضع ولم يستعمل فهذا لا يوصف بأنه حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز. فلفظ لم يستعمل مندفع عنه الحقيقة والمجاز. والأمران أي الحقيقة والمجاز مندفعان عن اللفظ قبل الاستعمال لأنه مأخوذ في حدهما, لأنه أي لأن الاستعمال مأخوذ في تعريف كل منهما. فإذا انتفى الاستعمال انتفى الحقيقة والمجاز. ثم هو محمول على عرف المخاطب. ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب, يعني ينبغي أن يحمل كل لفظ على ما هو معناه عند المتكلم. فيعني مثلا النحوي إذا قال فعل ينبغي أن يحمل على ما هو معناه عنده, وهو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. ولا ينبغي أن يحمل على المعنى اللغوي وهو الحدث مثل القيام والقعود والذهاب والخروج والدخول. وكذلك يعني إذا كان لغويا, متكلم إذا كان من أهل اللغة ينبغي أن يحمل كلامه على المعنى اللغوي. فأهل اللغة إذا قال صليت على فلان يعني دعوت له. وإذا كان متكلم من أهل الشرع يعني كان واقعا في كلام الله وفي كلام الرسول وفي كلام أهل الشرع فينبغي أن يحمل على المعنى الشرعي. إذا قيل فما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل لحم الجزور, توضأ أي وضوءا شرعيا, يعني أما أن يحمل على المعنى التنظيف وغسل الأيدي هذا معنى لغوي للوضوء. ثم هو محمول أي اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء, مخاطب ليس مخاطب, مخاطب أي متكلم على عرف المخاطب الشارع أو أهل العرف باللغة. ففي خطاب الشرعي الشرعي خبر لمبتدأ محذوف تقديره المحمول عليه الشرعي. ففي خطاب الشرعي المحمول عليه المعنى المحمول عليه اللفظ المعنى الشرعي, يعني إذا وقع اللفظ في كلام الشارع ينبغي يحمل على المعنى الشرعي لأنه عرفه, لأن المعنى الشرعي هو عرف الشارع, أي لأن الشرعي عرف الشرعي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. ثم إذا لم يكن معنى شرعي لأن كثيرا من الألفاظ ليس لها معنى شرعي, ومع المعنى اللغوي لبعض الألفاظ معاني شرعية مثل الصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة مثل هذا, وكثير من الألفاظ ليس لها يعني معاني شرعية سوى المعنى اللغوي. هنا هذا اللفظ إذا وقع في كلام الشارع يحمل على المعنى اللغوي. فثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفي العام, أو كان هناك معنى شرعي لكن صرف عنه صارف, يعني هناك قرينة تدل على أن ذاك المعنى الشرعي ليس بمقصود, إذن فالمحمول عليه المعنى العرفي العام, فالمحمول عليه المعنى العرفي العام. فمثلا لو قال قائل: والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الخمر، فالخمر يعني لا يباع شرعا، يعني لا يتصور للخمر بيع شرعي، وهل يحمل على المعنى الشرعي؟ لا يحمل على المعنى الشرعي. فإذا حمل على المعنى الشرعي يكون يعني بمجرد هذا الكلام يكون حانثا. لماذا؟ لأنه لا يوجد يعني بيع شرعي فيه. فيحمل على المعنى العرفي، ما هو؟ أنه لا يعني يأتي بصورة البيع، يعني لا يقول بعتك هذا، بعتك هذه الخمر بكذا. نعم. لأنه عرفه. ثم ماذا قال؟ ثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى العرفي العام، أي الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر. والمراد بالعرف العام الذي يحمل عليه لفظ الشارع هو عرف كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر زمنا طويلا، هذا هو العرف. لأن العرف الطارئ الذي ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمل اللفظ عليه، وكذلك يعني ما كان قبل الشارع قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ثم اندرس أيضا لا وجه لحمله عليه، وكذلك يعني إذا لم يكن مستمرا زمنا طويلا لا يعد عرفا أيضا. نعم. يعني إذا لم يوجد لللفظ معنى خاص في الشرع، وأيضا أو وجد لكن يعني هناك دليل يدل على أنه ليس بمراد، فننظر هل لهذا اللفظ معنى عرفي تعارفوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر استمرارا يكون عرفا. ليس كل شيء يعني عرف، إنما يكون عرفا إذا استمر استمرارا. نعم. فيحمل عليه. وإن لم يوجد هكذا معنى عرفي أيضا إذن يحمل على المعنى اللغوي بأن يكون متعارفا زمن الخطاب يستمر، لأن ظاهر إرادته، لأنه إذا كان هناك عرف مستمر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الشارع أن الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدانه. نعم. لأن الظاهر إرادته لتبادله إلى الأذهان. ثم إذا لم يكن معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى اللغوي. لماذا؟ إذ ذاك يحمل على المعنى اللغوي لتعينه حينئذ، لأن المعنى اللغوي تعين. لماذا؟ لتعذر المعنى الشرعي والعرفي تعين المعنى اللغوي. فحصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي، أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي، وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي العام. فحصل من هذا ماذا؟ أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى لغوي ആവുഹുമ യുഹ്മലോബല ഇതാക്കാനല്ല മൈനൻ ഷറഈ വകാന മഅൽ മഅന ഷറഈ മഅന ഉർഫിയുൻ ആം ഔ മഅന ലുഗവി ഇദൻ യുഹ്മലു അലൽ മഅന അലൽ മഅന ഷറഈ വകദ ഇദാകാന മഅൽ മഅന ഷറഈ മഅന ഉർഫി വ മഅന ലുഗവി ഫ അൽ മഅന ഷറഈ ഹുവൽ മഹ്മൂലു അലൈഹി വ അന്ന മാ ലഹു മഅന ലഹു മഅന ഉർഫിയുൻ ആം ومعنى لغوي لفظ ليس له في الـ في الـ في الشرع معنى خاص لكن له له معنى عرفي وله معنى لغوي اذا يحمل اولا على العرفي العام ولا يحمل على المعنى اللغوي الا اخيرا حين تعذر المعنى العرفي نعم كل هذا كلام عن اللفظ الذي ورد في الشرع لا مطلقا واما غيره فليس لنا كثير بحث عن كلامهم لان هذا اصول الفقه والا اذا كان المتكلم اهل عرف خاص مثل ان يكون نحويا فليس الامر هكذا ان يحمل في كلامه اللفظ في كلامه على الشرعي لا بل على عرفه وان تعذر عرفه فيحمل على العرف العام وان تعذر العرف العام ايضا يحمل على اللغوي نعم واما كلامنا الان هو ما وقع في كلام الشارع ويحمل على المعنى الشرعي وان تعذر بان لا يوجد له معنى خاص عند الشارع او وجد لكن دل دليل على أنه ليس بمراد فيحمل على العرفي العام لأنه هو الطارئ نعم وهو المتبادر وإذا لم يحمل لم يمكن حمله عليه أيضا فعلى المعنى اللغوي وقال الغزالي والعامدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الإثبات الشرعي وفق ما تقدم وفي النفي وعبارتهما النهي وعدل عنهما إرادته لمناسبة الإثبات قال الغزالي اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه إذ لا يمكن حمله على الشرع لوجود النهي ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات يعني الجمهور يقولون إذا ورد في كلام الشارع لفظ له معنى شرعي ومعنى عرفي أو معنى لغوي بدون المعنى العرفي فيحمل على المعنى الشرعي ولا يحمل على المعنى اللغوي لا إذا تعذر حمله على المعنى الشرعي سواء وقع في كلام مثبت أو وقع في كلام منفي يعني سواء وقع في كلام مثبت أو أمر أو وقع في كلام في نهي نعم أيا كان يحمل على المعنى المعنى الشرعي ما لم يتعذر حمله عليه هذا رأي الجمهور يعني لا يفرقون بين أن يقع في مثبت وبين أن يقع في منفي لكن يعني الغزالي والعامدي يختلفان يخالفان في ذلك ويقولان إذا كان اللفظ واردا في نهي نعم أو نفي ولكن يعني هم قال نهي نعم فإذا كان هكذا إذا كان اللفظ وقع في نهي فلا يحمل على المعنى الشرعي لماذا؟ لأن المعنى الشرعي لا ينهى عنه لأن النهي يدل على ماذا؟ على أنه النهي يدل على الفساد والفاسد لا يكون معنى شرعيا فالنهي الذي يدل على الفساد دال على أنه لا يراد به المعنى الشرعي وإذا لا يحمل على المعنى الشرعي. إذا على ما يحمل اختلف بعض، أحدهما قال يحمل على المعنى اللغوي، والآخر قال اللفظ يكون مجملا. يعني وافق الجمهور في ماذا؟ فيما إذا وقع في كلام مثبت، وخالف فيما إذا وقع في النفي، إذا وقع اللفظ في النفي. وفي النفي إذا وقع وعبارتهما النهي، وعدل عنه المصنف، عدل عن النهي إلى النفي، مع أنه هو المراد. لماذا؟ لمناسبة الإثبات، لما قال في الإثبات الشرعي. الغزالي والعاملي في الإثبات الشرعي، فالإثبات يناسبه نفي، لذلك عدل المصنف عن عبارتهما، وإلا عبارتهما النهي. قال إذا وقع في الإثبات فيحمل على المعنى الشرعي، وإذا وقع في النهي فيحمل على المعنى لا يحمل على المعنى الشرعي. ثم هل يحمل على المعنى اللغوي أو لا يحمل عليه أيضا؟ فيعني يكون مجملا خلاف. وعبارتهما النهي، وعدل عنهما عراته لمناسبة الإثبات. قال الغزالي اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه، إذا كان هكذا فاللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي، صار اللفظ مجملا لا يفهم معناه، أي لا يفهم معناه قطعا، هذا هو المقصود، فهما يقينيا لا، والمحتمل لهذا ولهذا، لم يتضح المراد، لم يتضح المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي، فلا يمكن حمله على الشرعي. لماذا؟ لأنه منهي عنه، والمنهي عنه فاسد، والفاسد لا يكون معنى شرعيا، ولا على اللغوي. وكذلك لا يمكن حمله على المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان شرعيات، وقال الغزالي قال مجمل، وقال العامدي محمله اللغوي. العامدي قال لا يحمل على المعنى اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي. نعم. ووجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا. يعني الجواب عن هذا الدليل عن دليلهما ما هو؟ أننا لا نسلم أن النهي يمنع عن الحمل على المعنى الشرعي، لأن النهي يعني وإن قلنا إنه يقتضي الفساد فيعني يكون هذا فاسدا، والفاسد أيضا داخل في المعنى الشرعي، لأن المراد بالشرعي يعني ما يطلق عليه هذا الاسم شرعا، والأسماء الشرعية تطلق على الصحيح والفاسد عبادة كانت أو معاملة، فيقال صلاة صحيحة صلاة فاسدة، صوم صحيح صوم فاسد، حج صحيح حج فاسد، كذلك بيع صحيح بيع فاسد. نعم. فلا لا نسلم أن النهي يمنع عن حمله على المعنى الشرعي، فيحمل على المعنى الشرعي، فصار الصواب كما قاله الجمهور أنه سواء وقع في مثبت أو نهي أيا كان يحمل على المعنى الشرعي. ووجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا، يقال صوم صحيح وصوم فاسد، ولم يذكر غير هذا القسم. ولم يذكر غير هذا القسم غير هذا القسم الذي يمتنع فيه المعنى الشرعي ويمكن فيه المعنى العرفي، ولم يذكر ما يمتنع فيه الشرعي ويمتنع فيه ولا يمتنع فيه العرفي ولا اللغوي، لكن حكمه يفهم مما ذكر. مثال الإثبات مثال وقوع اللفظ في كلام مثبت، مثاله حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فذات يوم يعني نهارا، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فنقول: هذا لفظ وقع في كلام الشارع، وقع في كلام مثبت من الشارع. نعم. وهذا يحمل بالاتفاق، يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي، ويكون المعنى: أنا صائم صوما شرعيا. فهذا يدل على ماذا؟ على صحة مثل هذا الصوم، وهو صوم نفل. هذا يصح بنية في النهار، لا يشترط في صحته تبييت النية، إيقاع النية ليلا ليس بشرط، وهذا وذاك إنما يشترط في الصوم الفرض. نعم. فإني إذا صائم فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته، فيفيد هذا الحديث صحة ذاك الصوم وهو نفل. نعم. بنية من النهار. ومثال النهي منه حديث صحيحين، ومثال النهي منه أي من هذا القسم مما له معنى شرعي ومعنى لغوي. نعم. ومثال النهي منه حديث صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فنقول: صيام هنا واقع في كلام في النهي، وله معنى شرعي وله معنى لغوي، فهو محمول على المعنى الشرعي، وهو دال على ماذا؟ على أن صوم هذين اليومين منهي عنه فحرام وغير صحيح. نعم. فالغزالي والعامدي يعني يخالفان في هذا ويقولان: ليس المراد، لا يمكن أن يكون المراد المعنى الشرعي، بل يعني أحدهما قال معنى لغوي وقال الآخر مجمل. فهناك إشكال، فكيف يكون المعنى إذا حمل على المعنى اللغوي؟ يكون المعنى، هل يكون المعنى عنده نهى عن الإمساك يوم الفطر، عن مطلق الإمساك يوم الفطر يوم النحر؟ هل يكون المعنى هكذا؟ لا، هم يقولون يعني المراد الإمساك عن المفطرات، لكن يقولون هذا ليس بصوم شرعي بل هو صوم لغوي فقط. هذا صوم الإمساك عن المفطرات لكون هذا الإمساك في وقت لا يقبله، فهذا إمساك لغوي فقط وليس بإمساك شرعي. فصار حاصل النزاع: هل هذا إمساك عن المفطرات في هذا اليوم الذي هو ليس بقابل لصوم شرعي، إذا أمسك الشخص عن المفطرات ഹൽ യുഖാലു ലഹു ശറഅൻ ഹൽ യുഖാലു ലഹു സൗം ഔ യുഖാലു ലഹു സൗം ലുഗതൻ ഫഖത് ഹാദാ യാനി മആലു നിസാ വഇല്ലാ لا يمكن ان نظن ان انهم يحملون هذا على ماذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامساك عن اي شيء في هذين اليومين لا احد يقول ذلك نعم ثم وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي يعني إذا أمكن مجاز شرعي يعني إذا أمكن حمل اللفظ على معنى شرعي لكن يكون مجازا و أمكن حمله على الم... على ال... على على على, الح... على المعنى الحقيقي اللغوي ف ما الذي يقدم هل يقدم الحقيقة أم باعتبار أنه وإن كان لغويا لكنه معنى حقيقي أو يقدم المعنى الشرعي ولو وإن كان مجازا هذا الخلاف سيأتي في المجمل وسيأتي في المجمل فهل نبحث عنه الآن لا نبحث تتكلم عن هذا الأخير يعني لا لا لا هذا كلام آخر وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي مثاله مثال آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الطواف بالبيت صلاة طواف بالبيت كيف يكون صلاة طواف هذا الطواف هذه صلاة فيعني لا يمكن أن يحمل على المعنى الحقيقي الشرعي لا يمكن لأن الصلاة شرعا ما هو الصلاة شرعا هذه العبادة المخصوصة طواف لا يكون صلاة لكن يمكن حمله على معنى مجازي الشرعي بأن نقول المراد بالصلاة يعني ما يماثل الصلاة أي ما يشبه الصلاة في ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن ستر العورة وغيرها فيكون المعنى الطواف بالبيت صلاة أي الطواف بالبيت مثل الصلاة في اشتراط نحو الطهارة والستر نعم فيدل الحديث على ماذا؟ على اشتراط الوضوء واشتراط الطهارة يعني النجاسة وعن الحدث الأكبر وستر العورة للطواف أو نحمله على ماذا؟ على وإذا حملناه على المعنى اللغوي يكون المعنى الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة أي دعاء هذا لا يدل على اشتراط شيء من شروط الصلاة فنقول ما هو المقدم بعضهم يقول المقدم هو المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي وإن كان لغويا لكنه حقيقي معنى وضع له اللفظ والآخرون يقولون لا المقدم هو المعنى الشرعي حتى ولو كان مجازيا وهذا هو الراجح فبناء على ذلك يكون معنى الحديث يعني الطواف بالبيت صلاة أي مثل الصلاة في اشتراط هذه الأمور نعم هذا هذا هذا سيأتي هذا لم يذكر هنا المصنف مع أن الأنسب أن يذكر في هذا المبحث ولكنه أخره وأثابه في مبحث المجمل فنبه الشارع على ذلك. وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ثالثها المختار مجمل. وإذا تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة يعني يحتمل اللفظ لمعنى حقيقي، لكن هذا المعنى الحقيقي مرجوح أي قليل استعمال اللفظ فيه، ومعنى واحتمل معنى مجازيا، وهو وإن كان مجازيا لكنه راجح يعني أكثر استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى. فإذا أتى لفظ حاله هكذا في كلام الشارع فعلى ما يحمل أو في كلام غيره من المكلفين، يعني على ما يحمل، هل يحمل على المجاز لكونه راجحا أو يعمل على الحقيقة لأنه معنى موضوع له وإن كان مرجوحا، أو لا يحمل على هذا ولا هذا فيكون اللفظ مجملا. فيه ثلاثة أقوال: في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها، يعني إذا غلب استعمال اللفظ في المعنى المجازي بحيث يعني كثر استعماله في المعنى المجازي لكن لم تهمل الحقيقة، لم تهجر الحقيقة، لم يترك استعماله في المعنى الحقيقي لكن يستعمل فيه نادرا، لكن الغالب استعماله في المعنى المجازي، إذا كان هكذا فأقوال. قال أبو حنيفة: الحقيقة أولى، حمله على المعنى الحقيقي أولى، لأنه معنى وضع له اللفظ وإن كان استعمال اللفظ فيه نادرا لكن أليس هو المعنى الموضوع له، فحمله على المعنى الحقيقي أولى. الحقيقة أولى في الحمل أصالتها. ويقول أبو يوسف: المجاز أولى، حمله على المعنى المجازي أولى. لماذا؟ لغلبته، لأنه هو الغالب، هو أغلب استعمال اللفظ في ذلك المعنى وإن كان مجازيا. ثالثها المختار، اللفظ مجمل. والقول الثالث وهو المختار أن اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما، لا يحمل على أحدهما قطعا، يعني يحتمل هذا وهذا فلا يحمل إلا بقرينة، لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة للرجحان كل منهما من وجه، لأن المعنى الحقيقي ترجح من جهة أنه معنى حقيقي، والمعنى المجازي ترجح من حيث كثرة استعمال اللفظ فيه. مثاله ماذا؟ مثاله: حلف لا يشرب من هذا النهر. النهر أو النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء دون البحر وفوق الجدول، هذا هو النهر أو النهر. فلما كان المراد بالنهر هو الأخدود لا يمكن أن يكون من للتبعيض، أنه يكون المعنى إذا كان للتبعيض فيكون المعنى لا يشرب بعض الأخدود، بعض المجرى، مجرى لا يشرب، فينبغي أن يكون من ابتدائية، فيكون المعنى لا يوجد منه شرب مبدوء من هذا الأخدود، يعني لا يبتدئ الشرب من المجرى، فصار المعنى هذا. فكيف يكون هذا الشرب منه؟ أن يخوض فيه، أن يدخل فيه، ثم يعني يضع فمه في الأخدود ثم يشرب، هذا المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي يعني أن يغترف منه بناء ثم يشرب. نعم. والأكثر قصد هذا المعنى الثاني، والأول أيضا ليس بمهجور. بعض الرعاة وغيره من سفلة الناس الذين لا يعني مروة لهم فهم يفعلون هذا، يدخلون ويضعون الفم كالبهائم ويشربون، فالحقيقة ليست بمهجورة لكن هو قليل. فهل يحمل على المعنى الحقيقي أو يحمل على المعنى المجازي أو لا يحمل على هذا ولا هذا؟ فإذا قلنا إنه محمول على المعنى الحقيقي لا يكون حانثا إلا بفعل هذا الذي يفعله بعض الناس من الرعاة وغيرهم. وإذا حمل على المعنى المجازي يحنث بماذا؟ باغتراف الماء منه بنائم وشربه. وإذا قلنا إنه مجمل لا يحنث بهذا ولا بهذا إلا إذا كان له قصد أحدهما. نعم. ومثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعهدة الكرع منه بفيه. نعم. الكرع منه بفيه، الكرع هو الشرب بالفم. نعم. لماذا سمي كرعا؟ لأنه لا يمكن إلا بإدخال أكارعه في الماء. أكارع ما هو؟ ساعدان وكذلك الساق، هذا كله. نعم. فهذا لا يمكن إلا بذلك، ولذلك سمي الشرب في لأنه يحتاج إلى الخوض، والخوض يكون بالكرع، فقيل للشرب بالفم كرع كما يفعل كثير من الرعاء. والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ولم ينوي شيئا، فهل يحنث هل يكون حانثا بالأول دون الثاني؟ إذا قلنا يحمل على المعنى الحقيقي فيكون حنثه بالمعنى الأول، وإذا حمل على المعنى المجازي فيكون حنثه بالمعنى الثاني. نعم. دون الثاني بالعكس، أو لا يحنث بواحد منهما. إذا قلنا إنه مجمل فلا يحنث بواحد منهما الأقوال، هذا إذا كانت الحقيقة غير مهجورة لكن غلب المجاز عليها، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا. فإن هجرت الحقيقة نعم، هذا إذا أراد إذا أطلق وعمم أراد هذا وهذا فيكون حانثا منهما، وقصدنا أنه لم يقصد شيئا منهما. أما إذا كان هناك قصد أحدهما أو كان قصدهما جميعا فالأمر واضح أنه إذا قصدهما جميعا فيحنث بكل منهما، وإذا قصد أحدهما بخصوصه فلا يحنث إلا به، وإذا لم يقصد واحدا منهما فبماذا يحنث؟ هذا هو الكلام. فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، فإن كانت الحقيقة مهجورة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة. نعم. لا يأكل من هذه النخلة، من هنا للتبعيض. نعم. ليس مثل من هناك، بل لا يأكل من هذه النخلة، يعني يكون المعنى لا يأكل بعض هذه النخلة، يعني لا يأكل جزء هذه النخلة، جزء النخلة ما هو خشبها، فهذا المعنى الحقيقي مهجور. يعني هل هناك أحد يأكل خشب النخلة؟ لا. فلا ينبغي أن يحمل على المعنى المجازي بأن نقول المراد بالنخلة ثمرها، فيعني لا يأكل من هذه النخلة، أي لا يأكل من ثمارها. نعم. فيكون الحنث بماذا؟ بأكل شيء من ثمارها، لا بأكل شيء من خشبها. فلو أكل الخشب على خلاف مقتضى العقل فلا يكون حانثا، لأن الحقيقة هنا مهجورة. كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة، الحقيقة هو الخشب، النخلة حقيقة، النخلة الحقيقية هذا الخشب، هذا الشجر، والنخلة المجازية ثمر النخلة، ويحمل عليها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية، وإن تصابيا قدمت الحقيقة. فيعني قلنا إذا ترجح المجاز على الحقيقة فيه خلاف، وإذا هجرت الحقيقة فبالاتفاق يحمل على المجاز المعنى المجازي. ثم إذا تصابيا، يعني اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي على حد سواء، أو كانت الحقيقة أغلب استعماله في المعنى الحقيقي أغلب من استعماله في المجازي، فيعني في هاتين صورتين يحمل على المعنى الحقيقي اتفاقا. وإن تصابيا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة، تصابيا إن تصابا المجاز والحقيقة قدمت الحقيقة اتفاقا، وكذا إذا كانت المجاز غالبة الحقيقة غالبة المجاز. وثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن كونه أي الحكم مرادا من خطاب، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا، لا يدل ثبوت المذكور على أنه أي الحكم هو المراد من أي من الخطاب، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي. ماذا يقول؟ هناك حكم ثبت بالإجماع، والإجماع لا بد أن يكون له مستند. هناك حكم ثبت بالإجماع، وأهل الإجماع لا يجمعون على حكم إلا بمستند استندوا إليه. فوجدنا خطابا، أي وجدنا آية أو حديثا يمكن حمله على هذا الحكم الذي ثبت بالإجماع، لكن لا يمكن حمله عليه إلا مجازا. إذا حمل هذا النص على هذا الحكم يكون النص مجازا، أي هذا النص لا يدل على ذاك الحكم إلا مجازا، لا يدل عليه حقيقة. فهل نقول ثبوت هذا الحكم بالإجماع قرينة على أن المراد على أن هذا الحكم هو المراد بهذا الخطاب؟ هل نقول ذلك؟ أو نقول هذا الخطاب هذا النص محمول على معناه الحقيقي، وأما الإجماع لا بد أن يبحث له عن مستند آخر، يمكن أن يكون له مستند آخر، لا يلزم أن يكون مستنده هذا. نقول هذا أو لا؟ فنقول لا يحمل الخطاب على المعنى المجازي لثبوت حكم بالإجماع على وفق المعنى المجازي، بل الخطاب يحمل على المعنى الحقيقي. ونقول الإجماع يمكن أن يكون مستنده له مستند آخر، وذاك المستند لا حاجة لنا إلى أن نبحث عنه، لأنه إذا انعقد الإجماع فالإجماع مقدم على النص. نعم، سيأتي مثاله. ويقول ثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن قوله أي الحكم مرادا من خطاب، يعني ثبت حكم بإجماع، ويمكن أن يكون ذاك الحكم هو المراد من خطاب، يعني من آية أو حديث، لكن هذا الخطاب لا يدل على هذا الحكم إلا مجازا لا حقيقة، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا. هذا الثبوت لا يدل، ثبوت هذا الحكم لا يدل على أنه المراد، ولا أن ذلك الحكم الذي ثبت بالإجماع هو المراد من الخطاب. نعم، بل يبقى الخطاب على حقيقته، بل نحمل الخطاب على المعنى الحقيقي لعدم الصارف عنها. نعم، خلافا للكرخي، يعني ثبوت هذا الحكم بالإجماع لا يكون قرينة على أنه هو المراد بالخطاب. خلافا للكرخي من الحنفي والبصري أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما، خلافا لهما في قولهما، ماذا يقولان؟ يدل على ذلك، يدل ثبوت هذا الحكم يدل على أن هذا الحكم هو المراد بهذا الخطاب مجازا، فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره، هذا الخطاب، فينبغي أن نجعل هذا الخطاب مستندا له بأن نحمله على المعنى المجازي. مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا، ويمكن كونه مرادا من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم، يعني هذا هو الخطاب، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. معناه الحقيقي ما هو؟ أن الرجل إذا لمس المرأة فانتقض وضوءه فلا بد أن يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيتيمم. هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي ما هو؟ أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، يعني إذا جامع الرجل امرأة فوجب عليه الغسل فلم يجد ماء للغسل، فيعني يعدل إلى التيمم. وهذا الحكم ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع أن شخص إذا أن الشخص الذي يعني وجب عليه الغسل وتعذر عليه استعمال الماء لفقده مثلا، فيعني يكفيه أن يتيمم لرفع حدثه، هذا ثابت بالإجماع. فهما يقولان هذا الحكم لما ثبت بالإجماع لا بد أن يوجد له مستند، ولا نجد له مستندا إلا هذه الآية، إذن ينبغي أن يكون المراد بهذه الآية يعني هذا، وهو أن إذا جامع ولم يجد ماء فيكفيه التيمم في رفع حدثه الأكبر. فبناء على ذلك هذه الآية لا يدل على أن لا تدل على أن لمس المرأة ناقض للوضوء. نحن نقول لا، هذا الحكم ثابت للإجماع، له مستند آخر وإن لم نطلع على مستنده، ولا حاجة بنا إلى أن نبحث عن مستند الإجماع، لأنه إذا اتفق العلماء على حكم فاتفاقه دليل، لأنه قد ورد في نصوص كثيرة أن هذه الأمة معصومة لا يعني لا يجعل الله سبحانه وتعالى يجمعون على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا حصل إجماع فهذا دليل على أنه حكم الله، وهم لا يجمعون إلا إلا إلا لآية أو لحديث، لكن يعني استنادا إلى أي آية أو أي حديث أجمعوا لا حاجة إلى أن نبحث عنه. فنقول هذه الآية محمولة على معناها الحقيقي، فمعنى الآية لا مصطم النساء فإن وجدتم الماء فتوضؤوا وإلا يعدلوا، فالآية تدل على نقل الوضوء بمس المرأة. نعم. فيعارضه الأحاديث الأخرى فيجاب عنه أنه لكونه بالحائل فوق الستر فوق الثوب وكذا. وأما من يحمل هذا على الجماع يقول هذا لا يدل على ماذا؟ على نقض لمس المرأة للوضوء، فيحملون يأخذون بظواهر تلك النصوص. ثم فقال المراد، لكن ماذا قلنا؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن على وجه المجاز، يعني هذا يدل على هذا الحكم على وجه المجاز، لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد، لأن المعنى الحقيقي للملامسة هو الجس باليد، يعني المس باليد، فمجاز في الجماع. أما الجماع فهو معنى مجازي له، فقال المراد الجماع. نعم. فلا تكون الآية مستند لأن تكون الآية مستند الإجماع، إذا لا مستند غيرهما، إذا لا مستند للإجماع غيرهما، وإلا يعني ما الدليل على أنه ليس للإجماع سوى هذا المستند؟ إلا لو كان له مستند آخر لذكر ذاك المستند. فلا تدل الآية على أن اللمس ينقض الوضوء، ووجيب بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها، يجوز أن يكون مستند الإجماع غير هذه الآية، واستغني عن ذكره بذكر الإجماع، لكن استغني عن ذكر المستند بذكر الإجماع كما هو العادة. العادة ما هو؟ أنه إذا نقض الإجماع فلا يذكر مستنده. لماذا؟ لأن الإجماع في حد ذاته حجة، فاللمس فيها على حقيقته، فبناء على ذلك اللمس يكون في اللمس في الآية يكون على حقيقته، فتدل على نقضه الوضوء، فتدل الآية على نقضه أي نقض الجس، نقض المرأة باليد الوضوء، يعني باليد أو غيره. وإن قامت قرينة على إرادة الجماع أيضا، بناء أن الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا، دلت على المسألة مسألة الإجماع أيضا. وإن قامت قرينة، يعني إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد كلاهما الجماع والوضوء أيضا، بناء على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه، هذا هو الراجح. دلت على مسألة الإجماع أيضا، فتكون الآية دالة على مسألة الإجماع أيضا، كما أنها دالة على مسألة الوضوء. نعم. وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما وقد قال الشافعي بدلالتها بدلالة الآية بدلالة الآية عليهما، أي على حكم الجماع وحكم الجس، حيث حمل الملامسة فيها على الجس باليد والوطئ، حيث حمل الملامسة في الآية على المعنى الحقيقي وهو الجس باليد، والمعنى المجازي وهو الوطئ. نعم. فحصل هذا القول ما هو؟ حصل ما قال أخيرا أن هذا الخلاف وهو أن هذه الآية يحمل على المعنى المجازي ليكون مستندا للإجماع، أو يبقى على المعنى الحقيقي، هذا مفرع على أحد قولي الأصوليين. ما القولان لهم؟ هل يجوز استعمال اللفظ في وقت واحد من متكلم واحد، يعني في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أم لا يجوز ذلك، بل يعني لا يراد إلا أحدهما؟ فهكذا قولان. فهذا الخلاف مفرع على امتناع إرادة الحقيقة والمجاز معا. أما إذا قلنا يجوز أن يؤتى باللفظ مرادا به المعنى الحقيقي والمجازي جميعا، مثل أن يقول رأيت أسودا وهو يريد الرجال والحيوان أو المفترس، ومثل ما تقدم لنا وهو يعني قوله تعالى افعلوا الخير، فهذا يعني افعلوا أي افعلوا على وجه الجزم أو على وجه الرجحان الخير، أي كل خير. فهذا هو الراجح، أنه يجوز استعمال اللفظ في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي في وقت واحد. فإذا قلنا بجواز هذا لا يأتي هذا الخلاف، بل نقول هذه الآية أريد به المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فالآية مستند للحكم الذي ثبت بالإجماع، ومع ذلك هو دال على ناقض انتقاض الوضوء بالجس. نعم. مسألة الكناية، لفظ استعمل في معناه مراد منه لازم المعنى. انتهينا من المجاز، ثم بقي الكناية وتعريض. كيف؟ ليس هذه الآية لا تخالف الإجماع. هذا سيأتي في الإجماع، أنه إذا خالف الإجماع فهذا يكون إما يكون النص مؤولا وإما يكون منسوخا. نعم. ثم مسألة الكناية، لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، نحو زيد طويل النجاد، مرادا منه طويل القامة، طولها لازم لطول النجاد. نعم. فالكناية مثاله ماذا؟ زيد طويل النجاد، في مقام مدح زيد، شخص يمدح زيدا، وواضح أن المدح في طول قامته لا في طول بدنه، لا في طول حمائل السيف فمدحا مادحا قال زيد طويل النجاد وكثير العماد ورفيع العماد قال هكذا فهذا يكون كناية كناية عن ماذا يكون طويل النجاد كناية عن طول بدنه ورفيع العماد عن سيادته وكثير الرماد يكون كناية عن كرمه نعم فهذا كناية فهذا اللفظ زيد طويل النجاد طويل النجاد موضوع لماذا لطول حمائل السيف وقد استعمل هنا في طول القامة فاختلفوا هل هذه حقيقة الكناية هل هي حقيقة أم ليست بحقيقة فإذا قلنا إنها مستعمل في معنى إن مستعملة في معناها لكن لينتقل من هذا المعنى إلى المعنى الكنائي يكون حقيقة أما إذا قلنا هي مباشرة مستعملة في المعنى الكنائي وإن جاز إرادته إرادة المعنى الحقيقي فلا يكون حقيقة لماذا؟ لأنه لم يستعمل في المعنى الحقيقي في المعنى الموضوعي له نعم وسبب هذا الخلاف أن قرينة الكناية ليس مثل قرينة المجاز قرينة المجاز تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقرينة المجاز قرينة الكناية لا تكون مانعة مثلا إذا قلنا رأيت أسدا يرمي فالقرينة هنا يرمي هذا مانع أن يكون المراد بالأسد هل حيوان المفترس لكن إذا قلت في مقام مدح زيد طويل النجاد يمكن أن يراد مع طول البدن يمكن أن يراد طول حمائل سيفه هذه القرينة وهو كون المقام مقام المدح هو لا يكون مانعا من إرادة الموضوع له فبعضهم قال هو مستعمل في المعنى الحقيقي لكن لينتقل منه إلى المعنى المراد فإذا قلنا هكذا فتكون حقيقة لماذا؟ لأنه مستعمل في المعنيين جميعا فيكون حقيقة لأن المعتبر في كون اللفظ حقيقة أن يستعمل في ماذا؟ أن يستعمل في الموضوع له ولا يشترط أن لا يستعمل في غيره فإذا استعمل في المعنى الموضوع له صار حقيقة سواء استعمل في معنى معه في معنى آخر أو لم يستعمل في معنى آخر يكون حقيقة أما إذا قلنا لا هو مستعمل في المعنى الآخر فطويل النجاد مستعمل في طول القامة وإن كان يجوز أن يراد طويل النجاد فلا يكون هذا حقيقة لماذا؟ لأنه لم يستعمل وهل يكون مجازا؟ لا يكون مجازا أيضا بل يكون واسطة لأنه يشترط في المجاز يعني أن يشترط في المجاز عند هؤلاء الذين يقولون هذا وهم البيانيون فعندهم يشترط أن تكون القرينة مانعة فلما لم تكن القرينة مانعة عن الإرادة المعنى لا يكون مجازا ولما لم يستعمل في المعنى الحقيقي لا يكون حقيقة إذن هذه الكناية ليس بحقيقة ولا مجاز واضح لكن المصنف يجري على ماذا يجري على أن الكناية مستعمل في معنيين جميعا فهو حقيقة نعم الكناية لفظ استعمل في معناه مراد منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مراد منه طويل للقامة إذ طولها لازم لطول النجاد يعني كيف كانت هذه كناية عن طول القامة لأن طول القامة لا لازم لطول النجاد. الشخص لا يتخذ نجادا طويلا إلا إذا كان بدنه طويلا، وإلا هل نظن أنه يتخذ نجادا طويلا وهو قصير حتى يسحب سيفه في الأرض؟ لا، فلا يكون النجاد طويلا إلا إذا كان البدن طويلا، فطول البدن هذا لازم لطول النجاد. فكذلك يعني إذا قلنا كثير الرماد فيلزمه الكرم، لأنه لا يكثر الرماد عنده إلا كثر الطبخ، ولا يكثر الطبخ إلا إذا كثر الأكلة، ولا يكثرون إلا بكثرة الضيفان، ولا يكثر الضيوف إلا عند رجل كريم. كذلك إذا قلنا يعني هو يعني جبان الكلب، فلان جبان الكلب، كلبه جبان يعني كريم، لأن كلبه لا يجب إلا لكثرة الوراد عليه، يعني ورد على الكلب كثيرون فعلف الكلب الناس فصار يعني جبانا ساكتا لا ينبح. أما إذا كان لا يرد عليه الناس إلا أحيانا ينبح يهرب يهجم. نعم، فالجبن جبن الكلب يلزمه كثرة البراد، وكثرة البراد يلزمه كثرة الضيوف، وهو يلزمه الجود. نعم، فهذه هي الكناية، فهي حقيقة، الكناية حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم، لأنه مستعمل، لأن اللفظ مستعمل في معناه، وإن أريد منه اللازم يعني فعلى هذا المذهب هو اللفظ مستعمل في معناه، فطويل النجاد مستعمل في طول النجاد لا قصدا بل ليتوصل به إلى الانتقال إلى طول البدن. نعم، والقول الآخر هو الذي درسنا في مختصر المعاني، وهو مذهب صاحب التلخيص وغيره، أنه مستعمل في ماذا؟ في المعنى اللازم فقط. والفرق بينه وبين المجاز أن المجاز لا يجوز إرادة المعنى الموضوع له معه، لأن قرينته لا بد أن تكون مانعة، وأما الكناية فيجوز مع فيه إرادة، يجوز إرادة المعنى الموضوع له لا أنه مراد. فإذا قلنا هكذا فالكناية لا تكون حقيقة لأنها لم يستعمل في المعنى الموضوع له، ولا يكون مجازا. لماذا؟ لأن قرينته ليست بمانعة. فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه إن أريد منه اللازم، فإن لم يرد المعنى باللفظ وإنما عبر بالملزوم يعني اللازم فهو مجاز. فإن لم يرد المعنى باللفظ، فإن لم يرد المعنى مع المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له لم يرد باللفظ وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، لكن عبر عن اللازم بالملزوم مجازا، مثل أن يعبر عن الشجاع باللصد، لأن الشجاعة لازم للصد، فاللصد وهو الحيوان المفترس ملزوم والشجاعة لازم. فإذا كان هكذا فهو أي اللفظ حينئذ مجاز، لأنه استعمل في غير معناه وإلا الأول. والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بفتح الواو أي للتلويح بغيره، هذا هو التعريض. تعريض ما هو؟ أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي فقط، لكن ليشار به ويلوح به ويعرض به إلى معنى آخر، هذا هو التعريض. هذا كثير في كلام الناس، مثلا شخص يقول أنا لست ببخيل. لست ببخيل تعريضا بماذا؟ بأن مخاطبه بخيل، أو يقول للمخاطب أنت لست ببخيل، تعريضا بشخص في المجلس بأنه بخيل. نعم، وهذا هو التعريض. وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لئن أشركت ليحبطن عملك، والمقصود التعريض بمن حصل منه الشرك بأنه قد حبط عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع نهاية شرفه وغاية قربه من الله سبحانه وتعالى إذا حصل منه شرك يحبط عمله. إذن فهناك أقوام حصل منه الشرك فحبطت أعمالهم، هذا تعريض بهذا. وهكذا يعني هذا كثير. كذلك يأتينا شخص ويقول وهو يعني يريد العطاء منا ويقول والله إني محتاج إني فقير، وهو لم يستعمل لفظه إلا في المعنى الموضوع له، لكن هو يعرض به ويلوح إلى ماذا؟ إلى سؤال العطاء. هذا هو التعريض. نعم، كما في قوله تعالى حكاية تعريض مثاله ماذا؟ كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا. نعم، قال فعله كبيرهم هذا، هذا تعريض. نعم، تعريض بماذا؟ بأن هؤلاء الأصنام لا تستحق العبادة. لماذا؟ لأن هؤلاء الصغار يعبدون أمام هذا الكبير، مع ذلك هذا الكبير لا يستطيع أن يعني يمنعها أو يعني يسطو عليها لأنها تعبد أمامه، فكيف هي تكون آلهة؟ فكيف تستحق العبادة؟ فيعني بل فعله كبيرهم هذا، هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، لكن تعريض بماذا؟ تعريض بأنها لا تستحق العبادة، لا ينبغي أن تعبد. لماذا؟ لأن كبيرهم هذا لا يستطيع أن يكسر الصغار مع أنها تعبد أمامه. نعم، بل فعله كبيرهم هذا، نسب الفعل إلى كبير الأصنام. نعم، المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا، يعني تلويحا نسب الفعل إلى الكبير تلويحا لقول العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، بما يعلمون لا تصلح هذه أن تكون آلهة، لأنهم يعلمون إذا نظروا بعقولهم يعلمون ماذا يعلمون؟ من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، أي كسر صغارها فضلا عن غيره. والإله نعم يعني عاجز عن هذا الفعل، عن كسر الصغار التي تعبد أمامه فضلا عن غيره، عاجز عن هذا الفعل فضلا عن غير هذا الفعل، والإله لا يكون عاجزا. إذن التعريض لفظ استعمل في معناه الذي وضع له، لكن عرض به إلى معنى آخر، فلذلك سمي تعريضا. تعريض هو مأخوذ من العرض، عرض هو الجانب، فإذن هو يعني إرادة معنى من جانب اللفظ، هذا هو التعريض. فعلى ذلك تعريض، فهو أي تعريض حقيقة نبدا، يعني كناية مختلفة أنه هو حقيقة أو ليس بحقيقة، لكن تعريض حقيقة نبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه، بخلافه في بخلاف اللفظ في الكناية كما تقدم. وهنا موقف، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد.